بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل رسله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن النجاسات يجب إزالتها والتطهر منها، لقول الله تعالى: وثيابك فطهر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني وغيره. لذا فإن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة. وقال جمهور العلماء: إنه لا يعفى عن يسير البول مثل رؤوس الإبر، قاله الإمام أحمد ومالك والشافعي، لأنه نجاسة لا تشق إزالتها فوجبت إزالتها. واستثنوا من ذلك يسير الدم والقيح، فإن أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسيرهما، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه يصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه، أي تدلكه بريقها. وفي لفظ: ما كان لإحدانا إلا ثوب فيه تحيض، فإن أصابه شيء من دمها بلته بريقها ثم قصعته بظفرها، رواه البخاري وأبو داود. وهذا يدل على العفو عنه، ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدر إلا عن أمره، وقال به جملة من الصحابة. فقد روى الأثرم بإسناده عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسجد فيخرج يديه فيضعهما بالأرض وهما يقطران دما من شقاق كان في يديه، وعسر بثرة فخرج منها شيء من دم وقيح، فمسحه بيده وصلى ولم يتوضأ. قلت: إن التفريق بين يسير نجاسة الدم والقيح وغيرها من النجاسات فيه مشقة وعنة على الكثير، إذ إن تحرج الكثير من يسير البول أكثر من تحرجهم من يسير الدم، لكثرة الأول في مقابل الثاني. ولو كلف المتوضئ بإزالة النجاسة وإن قلت لأدى هذا إلى الحرج المنتفية في شرعنا. فقد حكي الاتفاق بالعفو عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء واستيفاء العدد، ومعلوم في غالب الظن أن الاستجمار لا يزيل النجاسة وأثرها تماما، بل يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ومع ذلك عفي عنه دفعا للمشقة، وله أن يستجمر ولو مع وجود الماء، فكيف لا يقال مع هذا بأنه لا يعفى عن يسير نجاسة البول، فهي مما تعم بها البلوى. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: يعفى عن يسير جميع النجاسات، لأنه يتحرى فيها بالمسح في محل الاستنجاء، ولو لم يعفى عنها لم يكف فيها المسح، ولأنه يشق التحرز منه فعفي عنه كالدم. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ لا دليل مع من يفرقون بين يسير النجاسات، وتمسكا بعموم قول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. لذا من يسر الشريعة أن عفت عن يسير النجاسات عموما لمشقة التحرز منها. ومن ذلك يسير سلس البول لمن ابتلي به، وتحفظ تحفظا كثيرا قدر استطاعته. ومن ابتلي بخروج قطرات من البول عند قيامه وقعوده ولا يستطيع التحرز منه، وهذا القول هو الموافق للأصول الشرعية، والله تعالى أعلم. مستمعي الأكارم، إن ضابط يسير النجاسة مما يختلف في نفس كل أحد بحسبه، فمن الناس من يستفحش النقطة والنقطتين، ومنهم من لا يستفحش إلا ما بل الثوب. لذا روي عن الإمام أحمد أنه سئل مرة عن الكثير فقال شبر في شبر، وسئل أخرى فقال قدر الكف قدر الكف فاحش. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما فحش في قلبك. وضابط اليسير هو عرف أوساط الناس مما لا يفحش في القلب، أما إن كان كثيرا وجب إزالته والتطهر منه. لذا إن صلى وعلى ثوبه يسير نجاسة أيا كانت فصلاته صحيحة، وهذا الذي عليه العمل وجرت به السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في نعالهم. قال أبو مسلمة سعيد بن يزيد رضي الله عنه سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. متفق عليه. والنعل لا تخلو من نجاسة تصيبها. وروى الإمام أبو داود بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. وفي لفظ إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. أيها المستمعون الأكارم، إن يسير النجاسة وما يعظ للكثير مما يدخله الشيطان في نفوسهم حتى يلبس عليهم عبادتهم، ووقعت الوسوسة في الوضوء حتى انساق الموسوس للشيطان وإغوائه، مما يستحق بسط الحديث عنه وبيان طرقه وعلاجه. لذا رأيت أن أفرد الكلام عنه في لقاء قادم، لأن وقت هذا اللقاء يضيق عنه. وقبل أن أختم أشير إلى مسألة نجاسة الدم، فالدماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول دم نجس لا يعفى عن شيء منه، وهو كل دم خرج من السبيلين، وكل دم خرج من حيوان نجس، فما خرج من السبيلين ينقض الوضوء ويجب إزالته، ودم الحيوان النجس يجب غسله ولو قل. الثاني دم طاهر، وهو دم السمك لأن ميتته طاهرة، ودم البعوض والبق والذباب، والدم الذي يبقى في البهيمة المذكاة بعد تذكيتها كالذي يكون في العروق والقلب والطحال، فهذا طاهر سواء كان قليلا أو كثيرا. ودم الشهيد إذ لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. والثالث ما عداهما كدم الآدمي، فلم يرد دليل على نجاسته، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الدم إلا دم الحيض، مع توافر أسباب ودواعي بيانه لكثرة ما يصيب الإنسان من جروح ورعاف وغيره مما يدل على بقاء حكمه على الأصل وهو الطهارة. بل رويت أدلة على أن المسلمين يصلون في جراحاتهم في القتال والدماء تسيل منهم، وعمر رضي الله عنه طعنه المجوسي في صلاة الفجر وأتم صلاته ودماؤه تثعب. أما ما ثبت عند البخاري أنه لما كان يوم أحد وانصرف المشركون خرج النساء إلى الصحابة يعينونهم، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في من خرج، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قد شج وجهه وكسرت رباعيته اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته بالماء فيزداد الدم، فلما رأت ذلك أخذت شيئا من حصير فأحرقته بالنار وكمدته به حتى لصق بالجرح فاستمسك الدم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه رسوله. ثم مكث ساعة ثم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذا لا يدل على نجاسة الدم، بل التداوي لإيقاف الدم ولإزالته عن وجه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجزاه عنا خير ما يجزي نبيا عن أمته. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.